ميلادك أيها المسيح إلهنا قد أطلع نور المعرفة في العالم، لأن الساجدين للكواكب به تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العالم.